بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في درس البارحة، موضوع الدرس هو باب ما جاء في المصورين، وعرضنا شطرا مما أورده المصنف تحت هذا الباب، وبقينا في استكمال شرح حديث أبي الهياج لمسلم، رواه مسلم، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والتركيز على الجملة الأخيرة فيما يتعلق بالقبور، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن قبل أن أمضي في تفاصيل الدرس، الأخ كان يقول عنده إشكال، أي من درس البارحة أو من أي أنا قلت الزكاة، زكاة التفاح، زكاة الفاكهة، زكاة الفواكه والخضروات، هذه ما يزكى على الخضروات، لكن قيمتها، قيمة الخضروات، قيمة التفاح إذا بلغ نصابا ومر عليه سنة يزكى، تزكى القيمة. الذي يزكى هو الحب الموزون والمكيل، التمر والحب، يعني ما خرج من الأرض. لكن التفاح وما أشبه هذا لا يزكى، إنما يزكى ثمنه إذا مر عليه الحول وبلغ نصابه. آتوا حقه يوم حصاد، هذا يعني يخص البر، الزرع البر والمكيل، جميع الزرع المكيل، الذرة والشعير وما أشبه ذلك. عندك حديقة فيها نخل، عندك حديقة فيها زرع، أي الرمان، إذا كان رمان وتفاح فقط أنت تبيعها، وإذا مر على ثمنها سنة تزكي ثمنها إذا بلغ نصابا ومر عليه سنة. أي نعم. لكن التمر التمر ما أنت منتهي، أنت شو تستثمر ثمنها؟ أحوط لك أنه إذا مرت السنة تخرج الزكاة على الرصيد الموجود عندك، الأحوط يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله في مسألة القبور، قال: العلة يعني في الأمر بتسوية القبور أن في تعليتها فتنة بأربابها، وفي تعليتها تعظيم للمقبورين، وهو يعني الفتنة والتعظيم بالمقبورين من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله يعني إلى تسوية القبور من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. قال: ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه وجمع بينه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. يعني يقصد أنه من تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وسنة الصحابة في القبور وواقع الناس في وقته، ابن القيم يتحدث عن واقع الناس في وقته، فكيف بواقع الناس فيما بعد زمان ابن القيم؟ لا شك أنه يعني أشد بعد عن السنة. قال: من تأمل في السنة والواقع رأى أن واقع الناس أكثر الناس مناقض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فوجود أحدهما ارتفاع للآخر ولا بد. فإذا وجدت السنة ارتفعت البدعة، وإذا وجدت البدعة ارتفعت السنة، وهكذا. هذا معنى نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إن وجدت السنة وطبقت ارتفعت البدعة، وإن وجدت البدعة ارتفعت السنة، لأنه لا تقوم البدعة إلا على أنقاض السنة، لا تقوم البدع إلا إذا هدمت السنن، نسأل الله العفو والعافية. قال ذهب يفصل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله يعني مضادة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها بتسوية القبور صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب. قال: بعثني علي، نعم، لا أدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرف إلا سويته. وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني بالأرض لا ترتفع إلا قدر شبر فقط، لا يزاد عليها على ترابها، لا يرد ترابها عليها، وبالطبع سيرتفع ترابها عنها قليلا لأنه دفن فيها الميت، ونعم ووضع له لحد، فسيبقى من التراب لكن يكون فوقها بقدر شبر ولا يزاد عليه. أي نعم، وتكون مسواة بالأرض إذا سويت بالأرض. نعم، إلا وهذا الارتفاع بقدر شبر حتى يعلم أنه قبر. وعلى كل حال القبور لا تهان ولا تعظم، يعني تعظيم العبادة لا تهان بأن يعني لا يجلس عليها ولا يمشى، يعني ما يمشي الماشي عليها ولا يجلس عليها، هذه إهانة، فلا تهان ولا تعظم. نعم، في مسألة التسوية قال هؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين في تسوية القبور ويرفعونها من الأرض كالبيت، يحطون قبة يضعون بيت إنهم عالية ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، نعم يكتب اسم فلان ولد كذا وتوفي كذا، نعم هذا كله منهي عنه. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. قال والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه، يعني بتحريم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام، أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. قال ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، يعني الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. قال وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. الله المستعان. أمس تكلمت على ما على يعني وضع المسجد النبوي ووضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ووضع قبري صاحبيه وأن هذا الوضع يختلف عن المساجد التي تبنى من أجل القبور، التي تبنى على قبور الأولياء، أو المساجد التي يدفن فيها الأولياء، يوضع فيها قبورهم، تختلف من ناحيتين. الناحية الأولى أن المسجد ما بني من أجل القبر، المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادته تتبع المزيد، يعني ما زيد في المسجد النبوي يكون حكمه حكم المسجد النبوي، حتى أن عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد وكل ما في ذلك، يعني هل الزيادة لها حكم المسجد الأصلي؟ فقال رضي الله عنه: لو أن مسجده بلغ صنعاء، لو بلغ صنعاء لكان مسجده، عليه الصلاة والسلام. فالزيادة لها حكم المزيد، والمسجد من أساسه أسس على التقوى، وما بني من أجل القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في بيته، ما دفن من أجل المسجد، إنما دفن في بيته، ودفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولو أبرز قبره لاتخذ مسجدا، وربما يطغى على المسجد النبوي، يعني ويتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو تصوروا لو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبرز لجعل في التعظيم أعظم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حمى قبر نبيه وأجاب دعوته بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وبيته عليه الصلاة والسلام ما زال بيته إلى يوم القيامة، بيته ما زال بيته إلى يوم القيامة. بعض القبوريين حرفوا لفظة البيت بالقبر، ما بين قبري ومنبري، وهذا كذب، هذا ليس صحيحا، إنما الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأقول إن بيته لا يزال هو بيته، محمي بالجدران ومحمي من، يعني من جميع الجهات. القبة التي وضعت مستحدثة لا شك، ولكن يعني لها وضع خاص. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، هذا من ناحية، ولا يمكن أن يقاس غيره عليه. والأمر الآخر أن لو أزيل الحدث لحصل فتنة، حصلت فتنة، ولا تحتمل يعني عقول أكثر المسلمين يعني الإزالة، بل يحصل استنكار ويحصل فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أمرا مشروعا على ما كان عليه في الجاهلية خشية الافتتان، أتدرون ما هو؟ الكعبة، أحسنت. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، نقضت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم عليه السلام، لأن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا. لهذا من الكعبة أذرع في الحجر تركت، يعني كانت على أسس إبراهيم فتركت، قصرت الكعبة. فكان يتمنى عليه الصلاة والسلام، والذي منعه هو خشية الفتنة، الذي منعه من أن يفعل هذا المشروع هو خشية الفتنة. فأي شيء يكون فيه فتنة حتى ولو كان يعني غير مشروع أو لو كان مستنكرا، فدرء الفتنة مقدم على درء المفاسد، مقدم على جلب المصالح. وهذا من قواعد الإسلام ومن أسس الإسلام. أي عمل يكون فيه فتنة ينبغي نعم ألا يفعل. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما كان التوحيد ما تمكن في قلوبهم، نهاهم عن زيارة القبور خشية الافتتان بها، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم بزيارتها، ندب إلى زيارتها. ثم لما كان النساء يعني من الضعف ما هو معروف منهن أو استثني هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، فالعموم استثني النساء منه بهذا الحديث: لعن الله زوارات القبور، لأنه لا تزال الفتنة أي نعم ملازمة لزيارتهن. نعم يجوز أن تصلي على الجنازة، لكن يحرم أن تشيع الجنازة أو أن تذهب إلى المقبرة لزيارة القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل للعنه زوارات القبور. وأكثر الناس يحرص على أن يزور نساءه وما يدري أنه عرضهن للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور. فهذا هو الفرق بين وضع المسجد النبوي ووضع القبر الشريف وقبر صاحبيه، وبين وضع المساجد التي تبنى من أجل الولي أو من أجل القبر. هذه مساجد ضرار لا يجوز الصلاة فيها، لأنها لم تبنى لله، ما أسست على تقوى. أو المساجد التي توضع فيها القبور، هذه القبور وضعت من أجل المسجد، كأن يكون ولي صالح أو معظم يموت وقد بنى مسجدا أو يريدون تعظيمه فيدفنونه في جانب المسجد ويقولون هذا الضريح الفلاني، حتى أن المصلين نسأل الله العفو والعافية ربما انصرفوا إلى الطواف حول هذا الضريح وتعظيمه والدعاء عنده أكثر من دعاء الله عز وجل في المسجد. وهذا واقع، هذا فرق واضح. يعني مسجد النبي لم يبنى أو لم يؤسس من أجل القبر، والقبور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع من أجل المسجد، بل وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا، لئلا يتخذ مسجدا. فرق واضح. فالذي يقيس هذا بهذا لا شك أنه يعني قياسه قياس، لا شك أن قياسه قياس فاسد، لا من جهة الطرد ولا من جهة العكس. ما هو قياس الطرد؟ قياس الطرد التفرقة بين المتماثلات، التفرقة بين المتماثلات. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي لا يماثل. أي نعم. فمن سوى بين المختلفات فقياسه قياس فاسد، وهو قياس العكس. نعم، وهو قياس العكس. ومن فرق بين المتماثلات، يعني فرق بين المساجد التي أسست على التقوى كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فرق بينها وأنها يعني ليست سواء في القدسية، فهو قاس قياسا قياس الطرد الفاسد. على كل حال، قياس الطرد الفاسد هو التفرقة بين المتماثلات. اسمع يا أخي. والقياس نعم العكس هو التفرقة، نعم التسوية بين المختلفات، التسوية بين المختلفات قياس فاسد. اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش ما هم أعجبك الكلام؟ أنت ما أنت بلمي، أنت أنا أدرس يا أخواني درس، اللي بيسمع الدرس إن شاء الله يستفيد، اللي ما هو بسامع الدرس يبغى يقاطع الدرس ويورد أشياء أخرى، طبعا هذا ليس من شأن الدرس وليس من أدب الاستماع. أي نعم، فأرجو أننا نكون أصفياء وإخوة ولا يطغى بعضنا على بعض. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لكن في آخر الدرس ممكن، نعم، إذا كان هناك إشكال مر بالدرس ممكن أن يبين الإشكال. نعم، قال وقد، طبعا يقارن بين ما عليه عباد القبور وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر المفاسد التي تترتب على تعظيم القبور، أن في تعظيم القبور افتتان بها وتتخذ أعيادا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والسفر إليها تشد الرحال إلى القبور، وهذا أيضا منهي عنه، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. هذا في وقت ابن القيم، ما في بعده في كهارب وأشياء يعني أعظم من القنديل، لو يطفأ الكهرب عذبوا القيم الذي يقوم على سدانتها. ومنها النذر لها ولسدانتها، ومنها طبعا وهذا حرام، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يكشف البلاء ولا ينصر على الأعداء ولا ينزل الغيث من السماء ولا يفرج الكروب ويقضي الحوائج وينصر المظلوم ويجير الخائف إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره المزعوم. النصارى سووا قبر في فلسطين يعني للذي شبه لهم وقتلوه فظنوه عيسى، فهو ربما يكون قبره في فلسطين، يعني قالوا في أناجيلهم أنه صلب ودفن وتناقضوا في ذلك. قال الله تعالى ردا عليهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هم في شك هل قتل أو ما قتل. إيه نعم، يعني هؤلاء الذين اختلفوا فيه لفي شك من عيسى هل قتل أو رفع. أي نعم، طبعا الإنجيل الأساسي الإنجيل الصحيح ليس فيه أنه قتل، أي نعم، بل فيه ما في القرآن الكريم وما قال الله عز وجل: إني رافعك إلي ومطهرك. نعم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هو حي في السماء، رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا كان في آخر الزمان بعد خروج الدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته وحصر المسلمين في مسجد دمشق يحاربون اليهود، اليهود يحصرونهم وملكهم الدجال معهم، ينزل عيسى في صلاة الفجر على باب لد على المنارة الشرقية، يعني بين ملكين كما وصف نزوله ووصفت حاله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم إذا نزل وقد أقيمت صلاة الفجر وتقدم إمام المسلمين المهدي يقولون نزل عيسى نزل، فيتقهقر المهدي ليتقدم عيسى فيدفع عيسى في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك. يقول العلماء إن صلاة عيسى خلف المهدي وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا إعلان بأن عيسى لم يأتي بشريعة جديدة ولكن جاء ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث ما شاء الله أن يمكث وتعود بركات الأرض. أي نعم، ووصف أوصاف كثيرة، من أراد يعني التفصيل فليرجع إلى كتاب للشيخ حمود التويجري رحمه الله اسمه إتحاف الجماعة بما جاء ويجيء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة من مجلدين. الشيخ التويجري رحمه الله محقق وذكر من الآثار الحقيقة ما يثلج الصدر ويفيد العلم، من أراد التوسع والاستزادة أي نعم فليرجع إلى هذا الكتاب. على كل حال التوسع يخرج بنا عن الموضوع، لكن هذا بمناسبة ذكر عيسى عليه السلام، هو حي نعم وسينزل في آخر الزمان، الله أعلم متى ينزل، يعني أشراط الساعة من علم الغيب متى تأتي لا يعلم، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم متى تأتي إلا هو، فكذلك أشراطها وعلاماتها العظام لا نعلم متى وقتها. أي نعم، إنما هو غيب والله يعلم متى يكون وقتها، ونقطع يقينا أن هذا الوقت ليس هو وقتها لأن الدجال لم يخرج. أي نعم، والعلامات الكبرى أيضا التي ذكرت ما بعد خرجت، فوقتنا هذا أيضا الأمر ما كان مارجا أو ما كان منفلتا كما وصف، بل ولله الحمد لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين. نعم، ولله الحمد والمنة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، نعم أي نعم، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.

واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام. يقول أنا يعني هذا المتخلف حج البيت الحرام، يقول أبيعك حجتي على يعني تهبني حجك إلى القبر. أي نعم. فيقول لا ولا بحجك كل عام. الله المستعان. هذا ابن القيم، قال ابن القيم رحمه هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، ما تجاوزنا ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه صلى الله عليه وسلم، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام جيد وبليغ. هذا في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الجزء الأول صفحة 210 إلى 213. من أراد الرجوع إليه يرجع إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن إذا فيه استشكال أو سؤال، نعم، في ما بقي من الوقت إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قراءة القرآن تضايق الجن المسلم؟ لا أبدا، المسلم من الجن أو الإنس ينشرح صدره لقراءة القرآن. يعني شوف اقرأ ما قرأت سورة الجن، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. يعني رأيت أشرح من صدري من يقول هذا، هم الجن. أين الجن المسلم لا يتضايق، إنما الذي يتضايق الجني الكافر أو العاصي، إذا كان هناك معصية وتلبس بالإنس هذه معصية، فقد يتضايق بسبب معصيته. نعم، كما يتضايق من يعصي من الإنس بالإنس من إقامة الحد عليه. أي كيف أن نخرج الجن المسلم من البيت؟ اقرأ القرآن، اقرأ سورة البقرة وآل عمران. نعم، كيف تخرج الجن المسلم؟ الجن المسلم لا يؤذي، المسلم مسلم من نعم مسالم، لكن قل الجن الذي تلبس يعني يكون عصا فتخرجه بقراءة القرآن، أو الجن الذي يسكن البيت ويؤذي أهله الشيطان فأنت تقرأ القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم، آية الكرسي تطرد الشيطان، إذا عويت إلى فراشك وقرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. لو ممكن نرسل الشفهين، نعم ممكن، لا نسلمها ولكن نسمع الإجابة. فهل لا تعيد السؤال حتى نفهم؟ ما أدري ايش معنى كلامك، أي سؤال أعيده؟ هذا يقول الدليل أن صوت المرأة عورة. نهي النبي صلى الله نهي الله عز وجل زوجات النبي عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض،